بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فقد كنا توقفنا يوم أمس عندما ذكره المؤلف من صفة كلام الله تعالى عند قوله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. وقلنا إن المؤلف رحمه الله يقصد بهذا أن كلام الله تعالى لموسى الذي اختص به من بين الأنبياء، فإن نبي الله تعالى موسى قد خص بأنه كليم الله، هذا وصف مدح به موسى من بين أنبياء الله أن الله تعالى كلمه. هذا الوصف معناه أن الله تعالى كلم موسى كلاما مباشرا سمعه موسى من الله تعالى. هذا الكلام المباشر الذي سمعه موسى، سمع كلام الله تعالى، يدل لذلك أن الله تعالى نسبه إليه فقال: كلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه وتعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يقول: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، يعني كلام صدر من الله تعالى خاطب به موسى عليه السلام. يقول: لا خلق من خلقه، لأن من غير أهل السنة من يقول إن الله تعالى خلق في الشجرة كلاما. موسى رأى ضوء نار، فلما أقبل سمع كلام الله تعالى. فمن الناس من يقول إن هذا الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، فصار الكلام صادرا من الشجرة بأمر الله تعالى. فالمؤلف يرد على هذا ويبين أن كلام الله تعالى الذي سمعه موسى سمعه من الله تعالى، فإن أهل السنة يعتقدون أن الله تعالى يتكلم كما نطق بذلك القرآن ودلت عليه السنة. فالله تعالى يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، وهذا الكلام الذي يتكلم به الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت. كيف بحرف وصوت؟ الله تعالى لما سمع المرأة تتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهذا كلام مكون من إيش؟ من حروف. وكلام الله تعالى يسمعه من شاء من خلقه، فإنه إذا قضى الأمر في السماء سمعه جبريل وسمعه أهل السماء، فينزل به جبريل، إن كان وحيا نزل به على نبي الله، وإن كان أمرا طلق به إلى الملك الموكل به من ملائكته. فالله تعالى يتكلم بالأمر ويسمعه ملائكته كما يسمعه من شاء من أنبيائه ورسله. والقرآن من كلام الله تعالى، وما دام القرآن من كلام الله تعالى فإننا نقول فيه إن القرآن قد صدر من الله تعالى، صدر من الله تعالى وتكلم به الله سبحانه وتعالى، وهو مكون من حروف ويلفظ بأصوات، يلفظه العباد بأصواتهم، لكنه مع ذلك كلام الله. واعتقاد أهل السنة في القرآن أنه كلام الله تعالى، منه بدأ وإنما يضاف إليه، وإذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف فإن ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى، لأن القرآن إذا تلفظ به العبد فالصوت الذي نسمعه صوت العبد، لكن نفس هذا الذي تلفظ به العبد، نفس العبارات التي تلفظ بها العبد إنما صدرت من الله تعالى. ولذلك الواحد منا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث سمعتموه بصوتي، وصوتي مخلوق وهو صوت منسوب إلي، لكن الكلام الذي هو إنما الأعمال بالنيات هو ليس كلامي، هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك القرآن إذا كتب على أوراق المصحف فهذا الورق مخلوق، وإذا تلاه العبد فصوته مخلوق، لكن نفس الكلام المكتوب والكلام الذي تلي هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته. والكلام كلام الله تعالى صفة من صفاته، قلنا يوم أمس إنها صفة فعلية، أليس كذلك؟ ومعنى أنها صفة فعلية يعني أن الله تعالى متصف بأصل الكلام أزلا، منذ الأزل يتصف الله تعالى بصفة الكلام ولم يتجدد له هذا الوصف، لكن أحد كلام الله تعالى متعلقة بمشيئته، فإذا شاء الله تعالى تكلم وإذا شاء لم يتكلم. أحد الكلام وأفراد الكلام، وهو مثلا القرآن الذي تكلم الله تعالى به وأنزله جبريل على نبيه، ومثل قول الله تعالى إذا أراد الشيء أن يقول له كن. هذه الكلمات أحد هذه الكلمات متعلقة بمشيئة الله، إذا شاء الله تعالى تكلم وإذا شاء لم يتكلم. لكن اتصاف الله تعالى بالكلام صفة ذاتية، بمعنى أنها لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. وقلنا لبيان هذا، هذا مما ذكرناه يوم أمس، قلنا إن اتصاف الله تعالى بالكلام معنى كونها صفة ذاتية، نقول كما أن الإنسان يسمى متكلم ولو لم يتكلم. الآن أنت الآن تجلس في المسجد ساكتا، لكن مع ذلك إذا قال أحد هل هذا متكلم أو غير متكلم، نقول لا هذا متكلم، ليس مثل الأخرس، الأخرس غير متكلم، لكنك في الحقيقة لم يصدر منك كلام الآن، ربما بعد ساعة من الآن تتكلم مع شخص آخر فتصير متكلم بالفعل، فأحاد كلامك تصدر تباعا لكنك موصوف بأنك متكلم. أما العاجز عن الكلام فلا يوصف بأنه متكلم وليس له أحاد كلام، فالله تعالى موصوف بأنه متكلم مع أن هذه الصفة فعلية، بمعنى أحاد الكلام متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكلام الله تعالى صفة من صفاته لأنها صدرت منه سبحانه وتعالى، والله تعالى وصفاته ليس شيء منها مخلوق، الله تعالى ليس بمخلوق فصفاته غير مخلوقة، وهذا واضح. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بكلمات الله تعالى، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وإذا كان يستعيذ بكلمات الله تعالى فإنها صفة من صفات الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يستعيذ بغير الله. وقدمنا في أوائل الدروس أن صفات الله تعالى يستعذ بها، تقول أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله، أعوذ بجلال الله، كما تقول أعوذ بكلمات الله. وأيضا فإن كلام الله تعالى لا يفنى ولا يبيد، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لأنها صفة من صفات الله. أما المخلوقات فإنها تفنى وتبيد، مسبوقة بالعدم يلحقها الفناء، وهي متناهية محسوبة يعلمها الله تعالى ويكتبها على من صدرت منه. أما كلام الله تعالى فإنه لا يفنى ولا يبيد. وقد أجمع السلف على أن كلام الله تعالى غير مخلوق بل هو منزل منه، وصرحت بذلك آيات القرآن. الله تعالى يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ويقول سبحانه وتعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم، ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه. فالقرآن منزل من عند الله تعالى، وهذا ينافي كونه مخلوقا لأنه صفة من صفات الله. وقد ذهب المعتزلة إلى القول بأن كلام الله تعالى، إلى أن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، وهذا هو موطن النزاع الذي تسبب في الفتنة التي لحقت الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعذب بسببها وامتحن، ليقول بأن القرآن مخلوق فصبر على القول الحق وهو أن القرآن منزل وهو صفة من صفات الله، وصفات الله لا تكون مخلوقة، وأوذي في الله. ثم كتب الله تعالى النصر لقول أهل السنة على قول المعتزلة. وهناك قول آخر يقول به فئة أخرى قول وسط بين اعتقاد سلف هذه الأمة وبين اعتقاد المعتزلة. هذا القول يقول إن كلام الله تعالى يطلق على شيئين، يطلق على المعنى ويطلق على الحرف، يطلق على الألفاظ على الحروف، يطلق على الحروف ويطلق على المعاني. فأما المعنى فإنه كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته، وأما الحروف فهي مخلوقة. فمثلا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يتضمن معنى، المعنى ما هو؟ طلب إقامة الصلاة وطلب إيتاء الزكاة. هذا المعنى صفة من صفات الله، معنى قائم بذات الله تعالى، فهو صفة من صفاته غير مخلوق. أما التعبير عنه بكلمة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهو مخلوق، وهذا ما يذهب إليه الأشاعرة والماتريدية. وقد بين الشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التسعينية أن هذا القول قول محدث، فإنه لم يعرف عن أحد أنه يفرق بين اللفظ والمعنى، فالكلام شيء واحد. ولذلك الله تعالى يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، فبين أن الذي يسمعه كلام الله، والذي يسمعه المعنى أو الحرف يسمع الحرف، فسماه الله تعالى كلام الله. ولا يمكن لأحد أن يفرق بين اللفظ والمعنى، ولو فرق بينهما لأدى ذلك إلى ألا يحترم كلام الله تعالى الذي هو ألفاظ. المصحف هل يتضمن معاني كلام الله ولا حروف الكلام؟ الحروف. ولو قلنا إنها ليست بكلام الله تعالى نفينا أهم ما بين أيدينا والذي نتلوه ونقرأه. وزيادة على ذلك فإن من فرق بين المعنى والحرف ونسب المعنى إلى الله والحرف إلى غير الله تعالى، نقول قلت أن الحرف مخلوق، فمن الذي تكلم به؟ الأشاعرة والماتريدية يختلفون في هذا، فمنهم من يقول إن المعنى نزل به جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان القرآن من كلام من ألفاظ محمد عليه الصلاة والسلام، أخذ المعنى وعبر عنه بألفاظه. وهذا القول مشابهة لقول المشركين، فإن المشركين كانوا يقولون إن كلام الله، إن هذا القرآن الذي يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام إنما أتى به من نفسه. وهؤلاء يؤيدون المشركين في قولهم فيقولون إنما قاله محمد عليه الصلاة والسلام وأتى به من عند نفسه. وبعضهم يقول إنما تكلم بهذا الكلام جبريل، سمعه منه محمد عليه الصلاة والسلام، وجبريل لم يسمعه من الله تعالى بل أخذ المعنى. وهذا كما قدمنا هو مضاهاة لقول المشركين، فإن الله تعالى عاب عليهم أنهم جعلوا القرآن كلام البشر أو كلام المخلوق، وعنفهم على ذلك لأنه كلام الله تعالى. والكلام كما قدمت ينسب إلى من قاله لا ينسب إلى من بلغه. أنا الآن إذا اختليت عليكم سورة الإخلاص فقلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإنكم تقولون سمعنا القرآن من صوت فلان، فتنسبون هذا الكلام إلى أنه كلام الله وإن كنتم قد سمعتموه مني. فجبريل ومحمد عليه على نبينا الصلاة والسلام وعلى جبريل السلام إنما قالوه مبلغين له، وإلا فهو كلام الله سبحانه وتعالى بحرفه ومعناه. يقول المؤلف كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. يقول إن الله تعالى تجلى للجبل لما موسى سأل الله تعالى الرؤية، فإن موسى سأل الله تعالى أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يبين به الله سبحانه وتعالى لموسى أنه لا يقدر على احتمال رؤيته لله تعالى، فإن قدرة العباد وضعف أبصارهم وأبدانهم وقواهم المعنوية تجعلهم لا يطيقون النظر إلى ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى يرى، وكل موجود فإنه يرى، كل موجود يرى، لكنه تعالى لا يرى في هذه الدنيا لضعف العباد وقدرتهم عن ذلك. ولذلك لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فعلم أنه لا يتمكن من رؤية الله تعالى. أما يوم القيامة فإن العباد لا يكونون على هيئتهم التي هم عليها في الدنيا، بل أحوالهم تختلف، ولذلك يتمكن المؤمنون من رؤية الله تعالى والنظر إليه، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. وكما أخبرنا الله تعالى أن الوجوه يوم القيامة إلى ربها ناظرة. ورؤية الله تعالى في الدنيا عند أهل السنة غير ممكنة، فلم يرى الله سبحانه وتعالى أحد، لا نبينا عليه الصلاة والسلام ولا غيره، بل رؤيته في الدنيا غير ممكنة. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إذ بعد الموت والبعث تكون هيئات الناس وصفة خلقهم مختلفة لصفتها في الدنيا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ربك؟ يعني ليلة المعراج، قال: نور أن أراه. وقد ثبت أن حجاب الله تعالى النور، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت نورا أو نور أن أراه، يعني رأى الحجاب الذي يحجب الله تعالى عن خلقه، وهو النور الذي يحتجب به الله سبحانه وتعالى عن الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى هذا الحجاب وهو النور، ولم ير الله سبحانه وتعالى. أما يوم القيامة فإن أهل الإيمان تثبت لهم الرؤية. وقد نازع بعض المبتدعة في ذلك، فقالوا إن الله تعالى لا يرى يوم القيامة، وإذا كان الله تعالى لا يرى في الدنيا فلا يرى يوم القيامة. وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى قال لموسى: إنك لن تراني، وأنه لو رؤي الله سبحانه وتعالى لكان الله تعالى يدرك بالأبصار، والله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهذه الشبهة إنما جاءت من عدم جمعهم بين نصوص الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال: لا تدركه الأبصار، ولم يقل إنه لا يرى، ففرق بين الرؤية البصرية وبين الإدراك. فالإدراك معناه الإحاطة، والله تعالى كما قال: لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحاط به سبحانه وتعالى، ولا تدركه الأبصار، لكنه يرى، ففرق بين الرؤية والإدراك. ولذلك في قصة موسى لما فر بقومه من فرعون يقول الله تعالى في سورة الشعراء: فلما تراءى الجمعان فنظر جمع موسى إلى جمع فرعون ونظر جمع فرعون إلى جمع موسى فكل منهما يرى الفريق الآخر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال موسى: قال كلا. فنفى موسى أن يكونوا مدركين مع أنهم مرئيين، وهذا يدل على أن الرؤية قد تثبت مع عدم الإدراك، لأن الإدراك معناه الإحاطة، والله تعالى لا يدركه الأبصار فهو أعظم من ذلك، لكن قد يرى، وثبتت الرؤية في النصوص الشرعية، فنثبت الرؤية وننفي الإدراك، فنقول إن الله تعالى يرى رؤية بصرية يوم القيامة يراه أهل الإيمان لكنه لا يدرك، فالأبصار لا تحيط به سبحانه وتعالى. وموسى لما طلب من الله تعالى الرؤية لم يقل له الله تعالى: إني لا أرى، ولكن بيّن له ضعفه وعجزه عن ذلك في الدنيا، فلما تغيرت أحوال العباد في الآخرة أمكنهم الرؤية. وقوله سبحانه وتعالى: إنك لن تراني، يعني في الدنيا، فلن لا تدل على النفي الدائم المؤبد، بل تدل على نفي مؤقت، فقول الله تعالى إنك لن تراني يعني في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين إنهم ولن يتمنوه أبدا يعني الموت، مع أنهم في القيامة يتمنون الموت في قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولذلك ابن مالك يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعدد، فالنفي بلن يتعلق بالدنيا فقط، أما في الآخرة فيختلف الحال. والله تعالى بين أن الرؤية في يوم القيامة إنما تكون لأهل الإيمان، وأما غير أهل الإيمان فإنهم لا يرون الله تعالى، كما في قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا يدل على أن الرؤية من خصائص أهل الإيمان. وقد تنازع الناس في هذه الرؤية هل تثبت للنساء مع الرجال أو تكون للرجال فقط، وقرر علماء أهل السنة أن هذه الرؤية التي تكون يوم القيامة يشترك فيها أهل الإيمان رجالا كانوا أو نساء. يقول بعد ذلك وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وهذا تقدم معنا، فالقرآن كلام الله تعالى، تكلم الله تعالى به حقيقة وابتدأ من الله كما في قول الله تعالى ولكن حق القول مني، كما في قول الله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه. فالله تعالى تكلم بالقرآن كلاما، تكلم بذلك حقيقة، وسمعه منه جبريل وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه على أمته. يقول ليس بمخلوق فيبيد، لأن كل مخلوق هالك، والقرآن لا يهلك ولا يموت، ولا صفة لمخلوق فينفد يعني ينتهي، كما تقدم في قول الله تعالى ولو أنما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فكلمات الله لا تنتهي لأنها ليست بمخلوقة. وهنا ينتهي كلام المؤلف عن صفة الكلام، ونبتدي الآن بالكلام على الإيمان بالقدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. ومسائل القدر من أعظم المسائل التي وقع فيها الإشكال في هذه الأمة، وقع فيها النزاع بين الناس، وكانت من أوائل الأمور التي اختلف فيها الناس وتفرقوا وظهرت فيها البدع. من أوائل البدع بدعة القدرية، وبدعة القدرية ظهرت في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذا تكلموا عنها. والقدر سر الله تعالى في الكون، ولذا يكثر عند الناس الوساوس والشبهات في هذا الباب. فالمؤلف هنا يتكلم عنها فيقول إن الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، أي هذا من أصول الاعتقاد من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر. والقدر معناه هو تقدير الله تعالى للكائنات، تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه. فتقدير الله تعالى للكائنات هذا هو القدر. ومعنى الإيمان أي الإيمان بأن الله تعالى قدر كل شيء في هذا الكون، فلا يخرج شيء عن تقديره ولا يخرج شيء عن قضائه، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل ما في هذا الكون فإنما وقع بمشيئة الله تعالى. والقدر يرتبط بالقضاء، وقد اختلف الناس هل القضاء والقدر شيء واحد فيكونان لفظ فيكون لفظ القضاء ولفظ القدر من الألفاظ المترادفة، أو هما غيران مختلفان. والصواب أنهما يدلان على معنى واحد، فالقدر هو القضاء والقضاء هو القدر، وليس مع من فرق بينهما دليل. من يفرق بينهما ربما يقول إن القضاء هو التقدير السابق الذي قدره الله تعالى، والقدر هو إنفاذ الله تعالى لهذا التقدير في الواقع، فالتقدير سابق ثم يأمر الله تعالى بوقوعه حسب ما قدر. لكن الصواب أن القضاء والقدر شيئان اسمان لمسمى واحد، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، معناهما تقدير الله تعالى للكائنات. والإيمان بالقدر لا يتم للعبد حتى يؤمن بأربعة مراتب أو أربعة أركان، هي أركان الإيمان بالقدر. إذا استوفاها العبد واستكملها كان مؤمنا بالقدر، وإذا فرط في شيء منها كان مفرطا في شيء من الإيمان بالقدر. وهذه المراتب الأربع أو الأركان الأربع أو الأمور الأربع، من أنكر أولها صار كافرا بالله تعالى خارجا من الإسلام، ومن أنكر آخرها لم يخرج بذلك عن الإسلام. هذه الأمور الأربع هي: الأمر الأول، الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله تعالى، يعني الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء أزلا وأبدا، سواء كان ما يتعلق بفعله هو أو بفعل عباده، فكل ما في هذا الكون مما وقع أو سيقع هو من علم الله تعالى، يعلمه الله تعالى قبل وقوعه، بل بعلمه الذي هو موصوف به أزلا سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى. فمن أنكر العلم أنكر صفة من صفات الله. قدمنا أن من صفات الله تعالى العلم، والعلم يتضمن العلم بكل شيء مما كان ومما سيكون ومما يتعلق بفعل الله أو يتعلق بفعل العباد. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ والركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله تعالى كتب علمه ذلك في اللوح المحفوظ، فكل ما في هذا الكون مما يتعلق بعلم الله بفعل الله أو فعل العباد، كل ما يعلمه الله تعالى مما يتعلق بفعله أو فعل عباده فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال الله تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عمرو بن العاص: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذه الكتابة صفة من صفات الله تعالى دل عليها القرآن، فمن أنكرها أنكر شيئا دل عليه القرآن، ومن أنكر ما دل عليه القرآن فإنه يخرج عن الإسلام. أما المرتبة الثالثة فهي الإيمان بأن كل ما في هذا الكون لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى، فليس في هذا الكون حركة ولا سكون، سواء في ذلك من الطاعات أو المعاصي، من الخير أو الشر، من الصغير أو الكبير، إلا وهو واقع بمشيئة الله تعالى. وليس للعبد مشيئة حتى يشاء الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمرتبة الرابعة هي أن تؤمن بأن كل ما في هذا الكون من حركة وسكون مخلوق لله تعالى، مخلوق لله تعالى، فكل فعل للعباد يفعل من الطاعات أو من المعاصي، من الخير أو الشر، لا يقع من العباد شيء من ذلك إلا وهو مخلوق لله تعالى، كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. لكن لا بد للإنسان أن يدرك أن فعل العبد خلقه الله تعالى في العبد، لكنه منسوب للعبد وليس منسوبا لله تعالى، كما أن الله تعالى خلق في الفواكه طعومها وروائحها، الفاكهة الآن لها طعمها ولها رائحتها، من الذي أوجدها في الفاكهة؟ هو الله سبحانه وتعالى، لكنها لا تنسب لله، تنسب للفاكهة. وكذلك فعل العبد هو صفة من صفاته، لا ينسب إلى الله تعالى، لكن الله تعالى خلقه فيه. هذه المراتب الأربع هي مراتب الإيمان بالقدر، وبهذا نعرف أن كل ما في هذا الكون مخلوق لله تعالى. والإيمان بالقدر على هذا النحو لا يجعل للإنسان حجة على فعل المعاصي، فيقول: أنا أفعل المعصية لأن الله تعالى خلقها في، هي مخلوقة فيك، خلقها الله تعالى فيك، وعلمها الله تعالى وشاءها منك، لكن ليس في ذلك حجة على المعصية. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق الفعل فيك ليس إجبارا لك، إنما خلقه فيك لأنك لا تفعل فعلا إلا بقدرة جعلها الله تعالى فيك. الفعل لما يصدر منك يصدر بناء على إيش؟ لا يصدر من الإنسان فعل إلا إذا أراد الفعل وكان قادرا عليه. من الذي أوجد في العباد القدرة؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي أوجد فيه الإرادة؟ الله سبحانه وتعالى. فلما كان الله تعالى موجدا للسبب التام صار موجدا للأثر، للمسبب، فالأفعال لا تصدر من العباد إلا بإرادة تامة وقدرة تامة، وموجد القدرة والإرادة هو الله سبحانه وتعالى، فصارت الأفعال مخلوقة لله، لأن الله تعالى هو الذي خلق الإرادة والقدرة في العبد. والله تعالى يعلم أن هذا العبد ستكون إرادته التي على وفقها تخرج الأفعال بناء على قدرته بطاعة أو بمعصية، يعلم الله تعالى ذلك، لكنه لم يجبر العبد، لأنه زرع فيه الرغبات، والعبد إنما يفعل الفعل بناء على الرغبة التي صدرت منه بمحض إرادته، وإن كان الله تعالى يعلم ذلك. فالعبد عندما يفعل الطاعة أو يفعل المعصية لا يشعر بأنه مجبر. أنت لما جئت للمسجد لتحضر هذا الدرس لم تأتي وأنت مجبر، ربما نازعتك نفسك ودعتك إلى الكسل عن الحضور وأجبرتها أن تحضر، إذن أنت حضرت بملء رغبتك وإرادتك، والآخر الذي فعل المعصية كذلك، وربما شعر عندما هم بها بتأنيب الضمير والتردد في الفعل ثم اختار أن يقدم شهوته على طاعة الله تعالى، فهو إذن يشعر برغبته وأنه لم يجبر على الفعل، ولذلك يؤاخذ العبد. لكننا نقول بعد أن نرى العبد قد فعل المعصية: هذه المعصية وقعت بقدر الله. ونرى العبد بعدما فعل الطاعة نقول: هذه الطاعة وقعت بقدر الله، لكن العبد فعلها باختياره فيحاسب عليها ويثاب عليها. ولذلك بعض الناس يقول، يعبر عن هذا فيقول: إن أفعال الله تعالى فعل لله تعالى كسب للعبد، يقصدون من هذا أن الفعل خلقه الله تعالى في العبد، لكن العبد لأنه صدر بإرادته يثاب عليها أو يعاقب عليها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الذي في صحيح مسلم، يقول جابر قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام أو فيما يستقبل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل بما جرت به المقادير وجفت به الأقلام. فقال هذا الرجل: ففيما العمل يا رسول الله إذا كان كل شيء قد كتب جرى به القدر؟ فالله تعالى قدر أزلا وأبدا أنك ستكون رجلا صالحا وأن فلان سيكون كافرا. قال: فيما العمل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الطاعة ييسر الله تعالى لهم الطاعة ويهيئ لهم أسبابها فيفعلونها، وأهل الكفر والشقاق والمعصية يهيئ الله تعالى لهم الأسباب فيقعون في هذه المعصية، وهي على كل وقعت بما جعل الله تعالى فيهم من إرادة وقدرة، فهي مخلوقة لله، ويعلم الله تعالى أزلا أنهم سيقعون في المعاصي أو يقعون في الطاعات. فهذه الأمور قدرها الله تعالى في العباد، وأيضا يسر الله تعالى للعباد أسباب ما قدر عليهم، وهذا كله ليس فيه إجبار للعبد لأنه لم يجبر فعلا، بل وقع الفعل منه باختياره ورغبته، لكن الله تعالى هيأ للعبد الصالح أسباب الطاعة وهيأ للعاصي أسباب المعصية. ولو كان العبد مجبرا على فعله، لو كان العبد مجبرا على فعله لما عاقبه الله تعالى، فهو الحكيم الخبير وهو العدل سبحانه وتعالى، لا يظلم ربك أحدا. وقد جاء في حديث ابن مسعود قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمره ورزقه وشقي أو سعيد. وهذا المهم، أنه يكتب في بطن أمه هو شقي أو سعيد، وهذه الكتابة التي يكتبها الملك إنما أخذها من الكتابة الأصلية التي موجودة في أي موضع في اللوح المحفوظ، فهذه الكتابة فرع عن تلك الكتابة، ينقلها الملك من اللوح المحفوظ فينقل أن هذا العبد سيكون شقيا أو سعيدا. فمن كان في قدر الله تعالى شقيا فيهيئ الله له أسباب الشقاوة، ومن كان سعيدا فيهيئ له الله تعالى أسباب السعادة. ولذلك جاء في الحديث الآخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. إذن ما قدره الله تعالى العبد فهو واقع على كل حال، والله تعالى أيضا هيأ للعباد أسباب ما خلقهم له، لكنه لم يجبرهم لأن الفعل قد وقع بهذه الرغبة التامة الموجودة في الإنسان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، يعني الإيمان بأن كل ما في هذا الكون من الطاعة والمعصية مما يوافق رغبة العبد أو يخالف رغبة العبد كله وقع بتقدير الله، والعبد إذا آمن بذلك فإن نفسه تسكن وترضى، يعلم أن هذه المصيبة التي وقعت له كانت ستقع عليه سواء قدر أو لم يقدر، وسواء فعل أو لم يفعل، وسواء اجتهد أو لم يجتهد، وهذه تجعل فيه شيئا من الطمأنينة، فيقول: قد قدر الله تعالى علي هذه المصيبة، فليس مهما فعلت من الأفعال ليس لي مخرج عن هذه المصيبة التي كتبت علي، بل هي واقعة لا محالة. ولذلك في قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، يعني القضاء لا بد من وقوعه، فيرضى ويسلم. ولذلك وعد الله تعالى من يصبر على قدره بالأجر العظيم، ومن يرضى بأجر أعظم. الصبر وعد عليه العبد بالأجر، لكن من رضي فهو أعظم أجرا. مع أن هذا القدر واقع لا محالة، مهما اجتهد الإنسان فلن يغير من قدر الله تعالى شيئا. يقول المؤلف: كل ذلك قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. وهذا القدر قلنا يتضمن علم الله تعالى وكتابته ومشيئته وخلقه. يقول بعد ذلك: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، يعني علم الله تعالى بذلك في الأزل، ثم جرت الأمور على وفق علمه سبحانه وتعالى. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق به علمه. يقول بعد ذلك المؤلف: يضل من يشاء فيخذله. الخذلان من الله تعالى للعبد هو حرمانه من الهداية، حرمانه من تهيئ أسباب الهداية له، هذا هو خذلان الله تعالى للعبد. وإذا خذل الله تعالى العبد فإنه مؤد به إلى الوقوع في الضلال. وخذلان الله تعالى للعبد ليس فيه ظلم للعبد، بل هو عدل من الله تعالى. لما؟ لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أليس كذلك؟ فالله تعالى يعلم من هذا العبد أنه لو لم يقدر عليه أن يكون من أهل الشقاوة فإنه سيكون من أهل الشقاوة. الله تعالى يعلم أن هذا العبد لو لم يقدر عليه أنه من أهل النار فإنه سيكون من أهل النار، يعني لو ترك هكذا بلا تقدير لكان من أهل النار، فقدر الله تعالى عليه أن يكون من أهل النار، وليس في هذا ظلم عليه، بل هو تقدير له يطابق ما كان عليه حاله لو لم يقدر. كيف علم الله تعالى ذلك؟ بعلمه الأزلي، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه. يقول: ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فمن وفق من العباد للطاعة فلا يفرح، فإنما قد وقع ذلك بتوفيق الله تعالى له، ولولا تقدير الله تعالى له أن يكون من أهل الطاعة لما كان من أهل الطاعة. يقول: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. يبين المؤلف بعد ذلك أن كل ما في هذا الكون فهو تقدير من الله تعالى. إذن المعصية إذا وقعت للعبد وقعت بتقدير الله تعالى أو لا؟ وإذا أكل العبد حراما، هذا الحرام الذي يأكله رزق من الله تعالى ساقه إليه أو لا؟ رزق من الله. ولذلك أهل السنة يسمون كل ما ينتفع به العبد رزقا، سواء كان حلالا أو حراما. يقول السفاريني: والرزق ما ينفع من حلال أو من حرام حل عن المحال. كل ما رزقك الله تعالى به سواء أخذته بطريق مباح أو حرام فهو رزق وهو من الله، لكنك تعاقب على الأرزاق المحرمة التي دخلت عليك باختيارك، كما أنك تثاب على سعيك في الحلال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يثاب حتى باللقمة يضعها في امرأته. إذن هذا جانب الثواب لأنه سعى في الحلال، ولو سعى في الحرام عوقب عليه، فما نبت من سحت فالنار أولى به، مع أن الجميع من تقدير الله تعالى. لكن العبد يتأدب مع الله تعالى فلا ينسب إلى الله تعالى الشر. الشر الواقع في هذه الدنيا وقع بتقدير الله وخلقه الله تعالى، لكنك تتأدب مع الله تعالى فلا تنسب إليه الشر إلا في الجملة، فتقول: الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وإنما الشر من الأدب ألا تنسبه إلى الله تعالى مباشرة، فتقول: قدر الله تعالى على العبد المعصية، وتنسب المعصية إلى العبد مع أنها وقعت بتقدير الله تعالى. يقول تعالى: الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو سبحانه وتعالى، فلا خالق إلا الله. يقصد المؤلف من هذا الرد على المعتزلة، فإنه قد ظل في باب القدر طائفتان. طائفة الأولى هم الجبرية، والجبرية هم الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله وليس له في باب الاختيار والقدر، وليس له في باب الاختيار والإرادة شيء، بل هو في تقدير الله تعالى كالريشة في مهب الريح، تكفأها الريح يمينا وشمالا، ليس له إرادة ولا اختيار، بل قدر الله تعالى عليه أن يفعل الطاعة ففعلها أو يفعل المعصية ففعلها، وإنما ينسب الفعل إليه مجازا، فيقال فعل الطاعة وفعل المعصية ولم يفعل شيئا، كما نقول طلعت الشمس وغربت الشمس وهي في الحقيقة لم تطلع ولم تغرب بإرادتها، هي مسخرة مجبرة على أن تشرق كل يوم في الصباح وتغرب كل يوم في المساء. وهؤلاء ضلوا لأنهم نفوا عن العبد الإرادة، بل الإرادة ثابتة للعبد، العبد مريد والعبد فاعل في الحقيقة، ليس مثل الشمس تخرج في الصباح وتغرب في المساء مسخرة، العبد وقع الفعل منه باختياره ورغبته بإرادته، لكن هذه الإرادة تابعة لإرادة الله ومشيئته، فليس العبد مجبرا. الطائفة الثانية التي ظلت في هذا الباب هم القدرية، ومن القدرية المعتزلة، فإنهم يقولون إن أفعال العباد إنما وقعت بإرادة منهم تامة وخلق منهم، يعني هم الموجدون لأفعالهم، أوجدوا أفعالهم، فالإرادة إرادة تامة والإيجاد من قبلهم وليس من خلق الله تعالى. وهؤلاء هم أصحاب البدعة الذين رد عليهم الصحابة، يقولون إن الأمر أنف، العبد هو الذي يوجد فعل نفسه، وهؤلاء أخطأوا، فإنهم أثبتوا للعبد إرادة ويثبتوا أهل السنة لا إشكال، لكن إرادة العبد عند أهل السنة تابعة لإرادة الله، لو لم يرد الله تعالى لما أراد العبد، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهم لم يوجدوا أفعال أنفسهم، بل الله تعالى هو الذي أوجدها فيهم. لماذا أوجدها فيهم؟ لأن الله هو الذي خلق فيهم الإرادة وخلق فيهم القدرة، فوجد الأفعال إنما توجد بناء على القدرة والإرادة، وهما مخلوقتان لله تعالى. لذلك المؤلف يقول أو يكون خالق لشيء له، فالعبد لا يخلق فعل نفسه بل يوجده الله تعالى فيه، فإنه رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم سبحانه وتعالى. هذا هو آخر ما يذكره المؤلف في باب القدر، سيكون إن شاء الله اللقاء القادم نبدأ فيه مما ذكره المؤلف بعد القدر، ونقرأ الآن كلام نظم ابن مشرف لهذه العقيدة. نعم. فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظرا، إليك قال له الرحمن موعظة أنا تراني ونوري يدهش البصرا، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما صبرا. الآن المؤلف ذكر ما قلناه فيما سبق في باب كلام الله تعالى. المؤلف في قوله حتى إذا هام سكرا في محبته، الهيام والسكر يكون في محبة العباد بعضهم لبعض في المحبات الشهوانية، أما المحبة التي تكون من العبد لله تعالى محبة العبادة فهذه المحبة الإلهية لا يطلق فيها الهيام ولا يطلق فيها السكر. الإنسان قد يجن بمن يحب في الدنيا من المعشوقات والمستلذات والصور الجميلة، يجن في هذا ويسكر ويهيم، لكنه إذا أطلق الحب مع الله تعالى فإنه لا يليق هذه الإطلاقات، لا يليق أن نطلق أن العبد قد هام حبا بالله أو جن في حب الله أو سكر في حب الله، هذه الإطلاقات تكون في محبات الدنيوية محبات الشهوانية، أما المحبة الإلهية فلا تطلق هذه الألفاظ إنها لا تليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره وبالقضاء وبالأقدار أجمعها، إيماننا واجب شرعا كما ذكرا، فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا، فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطرا، قد سطرا وكل ما كان من يعني كتب جزاك الله خير وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرا فإنه من قضاء الله قدره فلا تكن أنت ممن ينكر القدر والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا فمن هدى فبمحض الفضل وفقه ومن أضل بعدل منه قد كفرا فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. نعم، كل ما في هذا الكون من حركة وسكون من خير وشر فإنه بتقدير الله تعالى الذي سبق به علمه سبحانه وتعالى. يقول إذا كانت الأمور مقدرة فهل الدعاء يغير من قدر الله تعالى؟ الآن بعد ما سمعنا ما سبق ما يتعلق بالقدر، ما تقولون في جواب هذا السؤال؟ هل الدعاء يغير من قدر الله؟ هل الدعاء يغير من قدر الله؟ نعم تفضل. يعني هل يتغير القدر الذي كتب في اللوح المحفوظ؟ الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، واقع كما قضاه الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتبه وسيقع. لكن كما يقول الأخ، أولا الدعاء من قدر الله كما أن عملك من قدر الله، فأنت إذا عملت الصالحات أثابك الله. طيب وإذا جاء إنسان وقال أنا لن أعمل، إن كان الله كتب علي أن أكون صالحا فسأكون صالحا، نقول أنت مثل من يقول إن كتب الله علي أن أرزق بأولاد فأنا سأرزق بأولاد ولو لم أتزوج ولم أجامع النساء. هذا لا يقوله عاقل، بل ادعو الله تعالى، فإن كان قد قدر لك أن يحصل لك ما تطلبه فسيحصل، وإذا لم تدعو فإنك لم تتخذ السبب الذي يوصلك إلى مطلوبك أصلا. لكن جاء في بعض النصوص أن الدعاء يعتلج مع القدر، أن الدعاء يعتلج مع القدر ولا يرد القدر إلا الدعاء. هذا ليس القدر المكتوب في اللوح المحفوظ، ما كتب في اللوح المحفوظ فرغ منه، لكن هناك أقدار ليست هي القدر المكتوب في اللوح المحفوظ، أقدار أخرى مثل الصحف التي تكون بأيدي الملائكة أو الأمور التي تظهر للناس. تعرفون الملائكة لا يعلمون الغيب، فقد يكون في بعض صحفهم أن العبد إذا وصل رحمه سيكون عمره كذا، وإذا لم يصل رحمه سيكون عمره كذا، وإذا دعا يحصل له كذا، وإذا لم يدعو لا يحصل له كذا، أمور معلقة. طيب أين الأمور المفصلة؟ في اللوح المحفوظ، لكنها ليست بأيدي الملائكة، فالملائكة وغيرهم لا يطلعون من الغيب إلا على ما أطلعهم الله تعالى عليه. فهنا هذه الأقدار غير الأصلية غير اللوح المحفوظ قد تتغير، ولذلك الله تعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، عندهم الكتاب، أم الكتاب لا يتغير، لكن هذه الكتب الفرعية الصحف التي بأيدي الملائكة أو التي أطلع الله تعالى عليها بعض العباد هذه قد تتغير وقد تتبدل. هذا نفس السؤال عن هذا الأمر، يقول ألا يرجع الفرق بين القضاء والقدر إلى اللغة؟ ليس الكلام على الفرق اللغوي، الفرق اللغوي ليس فيه إشكال، كلام على هل هناك فرق في الشرع أو لا. يقول قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، هل يعني ذلك أن ما كتب الله في اللوح المحفوظ قابل للتغيير والتبديل؟ لا، ليس هذا هو المعنى، لكن معنى أن الله تعالى له تقدير يومي، فالله تعالى قدر مقادير الخلائق وكل ما يكون في هذه الدنيا في اللوح المحفوظ، وفي كل يوم يكتب في لوح خاص فرع عن اللوح الأول يكتب فيه ما يكون في هذا اليوم مما يتعلق بأعمال العباد وما يكون في هذه الدنيا. يقول هل الكتابة اليومية والسنوية ككتابة الملكين وما يقدر الله في ليلة القدر قابل للتغيير؟ الكتابة السنوية التي تكون، الله تعالى في كل سنة يقدر ما يكون في هذه السنة في ليلة القدر كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وعند ولادة الإنسان عندما يحمل في بطن أمه فإنه يقدر عليه ما يكون من أحواله، وفي كل يوم يكتب الله تعالى ما يكون في هذا اليوم. هذه الكتابات فروع عن الكتابة الأولى، وما دامت فروع عن الكتابة الأولى فلا يغير فيها ولا يبدل. الذي يغير ويبدل ما كان بأيدي الملائكة من صحف أعمال العباد، هذه يمكن فيها التغيير والتبديل. أما هذه الكتابات الأخرى فهي فرع عن الكتابة الأولى. يقول ذكر بعض الناس أن القضاء والقدر لفظان يجتمع تفرقا في المعنى، هذا عند من يقول إنهما ليس مترادفين. يقول كيف يعذب العبد على شيء لم يرده؟ العبد إذا فعل شيئا فإنه يريده. الآن كل واحد منا يعرف الفرق بين حركات قلبه، دقات قلبه التي لا يتحكم فيها، وبين حركات يده وعينه، يستطيع أن يضع يده أو أن يجلس أو أن يقوم. أي واحد منكم الآن جالس يستطيع الآن يعرف أنه يستطيع أن يقوم ويصرف، لكنه جلس هنا باختياره الحمد لله. إذن كل فعل يصدر من العباد فقد وقع بإرادة منه، لكن هذه الإرادة من الذي خلقها فيه؟ خلقها الله تعالى فيه، فهي تابعة لإرادة الله. يقول كيف يقدر العبد شقيا قبل أن يكون مريدا؟ لأن الله تعالى يعلم أنه سيكون شقيا لو لم يقدر الله تعالى عليه الشقاء. يقول ما هو الذات وما المقصود بذات الله تعالى؟ هذا تقدم معنا، ما المراد بذات الله تعالى؟ نعم، الحقيقة. يقول أنا أدرس في الجامعة ما يخالف اعتقاد السلف الصالح، فهل يجوز أن أكتب في الامتحان ما يخالف عقيدة السلف؟ يعني بأني لم أنجح لهذا السبب. لك أن تكتب، لأن الاختبار إنما هو أن يطلب منك أن تكتب ما قرره عليك المدرس سواء كنت تعتقده صحيحا أو لا، فأن تكتب ما قرره عليك. يقول هل تثبت رؤية الله تعالى في المنام؟ نعم، رؤية المنامية ممكنة، لكن رؤية المنامية ليست هي الرؤية البصرية، النائم لا يرى ببصره. يقول هل يستدل على أن أفعال العباد مخلوقة بقوله والله خلقكم وما تعملون؟ نعم. يقول هل الذي لا يؤمن بركن واحد من أركان القدر فقد كفر؟ من لا يؤمن بالعلم أو بالكتابة يكفر، لأنه ينكر أمرا دل عليه كتاب الله تعالى وينكر صفة من صفات الله. طيب من ينكر المشيئة والخلق؟ من ينكر المشيئة والخلق باعتبار تعلقها بالعباد لا يكفر، لذلك ما نقول القدرية كفار، لكن من ينكر المشيئة والخلق باعتبار تعلقها بالله تعالى، يعني ينكر صفة المشيئة من صفات الله وصفة الخلق من صفات الله يكفر، لأنه ينكر صفة من صفات الله. وهذا الكلام عنه سيأتينا في هذا المتن كلام على. يقول لما لا يجوز القول بالفتح على البناء للمعلوم في قوله وفي لوح المحفوظ قد سطر؟ ممكن، يمكن هذا. يقول ما صحة الخلاف بين الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج؟ نعم، وقع بينهم خلاف، هذه من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو لم يرى ربه؟ والصواب أنه لم يرى ربه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وقال نور أن أراه، وإنما وقع الوهم عندما قال إنه رأى لما جاء في بعض النصوص أنه رأى، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى نورا كما جاء في حديث أبي ذر. السلام عليكم ورحمة الله.